سيدي أبا القاسم يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العذاكر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد الوصف أحمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تقيه لقيا في السماوات العلا، وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يختف نوره، لكن نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منهم بروح كريمة صعدت إلى رب الكريم. فمع القرآن المحمود الذي أنزل على النبي محمد وأحمد وفي السماء محمود، إله على الوجود قادر، بصوت القارئ الدكتور محمود محمد صابر، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. شره مستطيرا. سقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم جزاء ولا

الشراب تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا عليك عليك. علي جد يا بسر الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ألم نشرح لك صدرك لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب بالكلام نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية الموردة مع الكتاب المحمود الذي أنزل عن نبي محمد وأحمد وفي السماء محمود إله عزيز قادر وقاية صوت القارئ الشيخ الدكتور محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز منيا القم بمحافظة الشرقية. أدعنا لكم هذه التلاوة داخل إحدى قصور الضيافة المترسلة ولؤلؤة الأنوار المحمدية بدعوة الحاج محمد رشاد وأولاده المقيم بالسنجرة. أما الهندسة الصوتية والإذاعية ومكبرات الصوت الحديثة بدعوة المهندس أمير عيد الشبكي المقيم بشوفة فسطة مركز الزقازي. كما في تصوير الحفل فالأستاذ ناصر صلاح المقيم بمدينة الزقازي. أيها السادة باسم العائلة الكريمة نشكر كل من واسانا في هذا العزاء ولعراكم الله مكروها في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.